إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من الأصول التي قررها الإسلام وأكد عليها الأخوة الإسلامية، فهي رابطة متينة وحصن عصيم، بها يتعارف المسلمون ويتناصرون ويتراحمون ويتوارثون ويتعاونون. أمر الله بها بعد الأمر بتقواه فقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. ويقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآيات. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا المسلمين جميعا: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا إخوة وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أيها المسلم، فالأخوة الإسلامية رابطة متينة وحصن عصين للمسلم. ومن حقوق هذه الأخوة المسلمة، من حق المسلم عليك أن تصلح بين المسلمين عند التنازع والاختلاف، سواء كان النزاع بين زوجين أو بين أخوين أو بين صديقين أو بين فئتين عظيمتين. فإن الإصلاح بين الناس يؤلف القلوب ويقطع دابر الفرقة والاختلاف. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأخبر جل وعلا أن خير التناجي تناجٍ في الإصلاح بين الناس: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإصلاح بين الناس، فإن فساد ذات البين هي الحالقة تحلق الدين ولا تقول تحلق الشعر. وقال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. وقد أمر الله بالإصلاح بين الزوجين، قال جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأمر بالإصلاح بين فئتين المسلمين فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبع إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن حقوق الأخوة الإسلامية احترام حرمات الناس وعدم التعدي عليهم بالازدراء والسخرية والتنقص ولمزهم بالألقاب المشينة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فتأمل أخي قول الله: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، نهي عن السخرية بالآخرين، فعسى أن يكون من سخرت خير منك، وعسى المرأة إن سبقت تكون خيرا منها، ونهى عن اللمز وهو العيب بالأقوال والتنقص، ونهى أن ننادي بلقب يكرهه ولا يرتاح إليه، ولا تنابزوا بالألقاب، وأن ذلك فسق بعد الإيمان وظلم يجب التوبة من هذا العمل السيء. أيها المسلم، ومن حقوق الأخوة الإسلامية اجتناب سوء الظن والتجسس على المسلم ومحاولة كشف عيوبه وأسراره. يقول الله جل وعلا: ولا تجتنبوا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فنهى عن التجسس ونهى عن الاغتياب وجعل مغتاب الناس كمن يأكل لحوم الأموات. أيحب أحدكم أن يأكل أخي ميتا فكرهتموه. ومن حقوق المسلمين التعاون بينهم على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن لازم حقوق الأخوة الإسلامية التناصح بين الناس، تنصح لله أخاك فيما قصر من واجب أو فيما ارتكب من خطأ أو تأول من تأويل خارج عن الطريق المستقيم. فالتناصح بين الناس وإقامة الحجة والاتصال والتفاهم والنصيحة الهادفة هي خلق المسلم، لأن قصد كل مسلم حب الخير لأخيه وكره الشر له. ومن ذلك المشورة، فتشير عليه إذا استشارك واستنصحك بما تعلم أنه الحق والخير والصواب. لا تغشوا بالمشورة والنصيحة، ولكن تصدق في نصيحتك إياه ومشاورتك ومشاورته لك، لأن هذا من لازم الأخوة الإسلامية. ومن حقوق الأخوة الإسلامية أيضا أن تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. فكما لا ترضى نفسك بالنقص ولا ترضاه لأخيك، وكما لا ترضى أن يقدح بعرضك فلا ترضى أن يقدح بعرض أخيك المسلم. تحب له ما تحب نفسك، تنصحه وتوجهه، تتصل به وتحذره، وتأمره وتنهى، ليجد منك قلبا رحيما وأفقا واسعا، يستفيد من توجيهك ويقبل نصحك وتوجيهك. هكذا يجب أن يتعامل المسلمون فيما بينهم في الأخطاء الواقعة بينهم قولية أو فعلية. فالتناصح والتعاون والتفاهم والسعي في جمع الكلمة وتوحيد الصف هذا خلق المؤمنين الذي يجب أن يسير عليه. ومن حقوق المسلم عليك ألا تكون غاشا له في تعاملك معه، بل تكون صادقا، فإن الغش ضعف في الإيمان، نقص في الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. فكما أن السلاح يهدد أمن أمن الأمة ويسفك الدماء، فكذلك الغش يهدد اقتصادهم ويوقعهم في المشاكل. وحرمة الدماء والأموال بالإسلام قرينان. يقول صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فإياك أن تغش، فإن غشك إياه دلع ضعف الإيمان. في الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومن حق المسلم عليك ألا تزاحمه بحقوق سبقك إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فإذا خطب أخوك امرأة وعلمت أنه خطبها فلا تتقدم لها خوفا أن يرد وتقبل إلا إن رفضوا ذلك أو توقفوا. ولأن خطبتك على خطبته سبب للفرقة والاختلاف واختلاف القلوب وتفرق الكلمة. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع على بيع إخواننا. فإذا باع أخوك بسلعة على شخص فإياك أن تعرض سعرا أكثر من ذلك لتفسخ البيع السابق، أو تعرض على المشتري بأنقص لكي يشتري منك. وكل هذا يحزن أخوك المسلم ويسيء إليه. ومن التناجش وهو أن تزيد في ثمن السلعة وأنت لا تريدها لكن لتنفع البائع وتضر المشتري. وكلها أمور نهى الشرع عنها. ومن لازم الأخوة الإسلامية المحبة والتزاور وإنشاء السلام. في الحديث: إذا عاد الرجل أخاه مريضا أو خلوا بالله ناداه مناد: طبت وطبت وطاب مشاك وتبوأت من الجنة نزلا. وفي حديث عبد الله بن عمرو لما سئل صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ومن حقوق الأخوة الإسلامية ستر عورات المسلمين وقضاء حوائجهم وتنفيس كرباتهم وتيسير إعسارهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله بالدنيا والآخرة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه بالدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومن حق المسلم على المسلم ومن حق المسلم على الدعاء له، فالمسلم يدعو لإخوانه السابقين واللاحقين. يقول الله عن أتباع الأنصار والمهاجرين والذين جاءوا من بعدهم: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه بعض حقوق المسلم على المسلم. ومن الحقوق المسلمة المعروفة ويقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم إذا لقيته وسلم عليه، وإن دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإن مريض فعده، وإن مات فاتبع جنازته. أيها المسلمون، هذه الحقوق الإسلامية المطلوبة منا أن نبذل الجهد في تحقيق ما نستطيع تحقيقه من ذلك، لتكون الأخوة الإسلامية أخوة صادقة منطلقا من قلب مليء بالإيمان والرحمة والشفقة على المسلمين. ولكن قد تعرض لهذه الفضائل أمور تضادها، فمما ينقض هذه الأخوة الطمع فيما بأيدي الغير، وحقيقة الطمع السعي في أخذ مال الغير بغير حق، فذاك بلاء عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح، فإن الشح على كمن كان قبلكم حملهم على أن سبكوا دماءهم واستحلوا محارم الله. والله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح ينادي الأخوة الإسلامية لأنه ظلم وعدوان وأخذ مال بغير حق. ومما ينافيه أيضا سوء الأدب بالأقوال، فإن الأقوال السيئة تفسد القلوب وتباعد بينها. والله يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويقول جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. فالأقوال البذية الساقطة السخيفة لا خير فيها، توقد نار الفتنة وتباعد القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذي. ومن ذلك المزاح الشديد الخارج عن المعقول، فإنه ربما حمل بطياته شرورا كثيرة قد تغاب عن إنسان وقت المزاح فيندم ولا تينفع الندم. ومما ينقض الأخوة الإسلامية المراء والجدال الذي لا خير فيه، ولا يحقق غرضا، وإلا فالجدال بحق مطلوب. ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. ومما ينافي ذلك العتاب في كل قليل وكثير، فمن كثر عتابه قل جلساؤه. فالعتاب الذي لا مفات فيه يبعد القلوب، والمؤمن مطلوب بالسعي بما يوحد الكلمة. ومن الإصغاء للنمامين والوشاة ودعاء التفريق الذين يفرقون بين الأحبة ويوقعون العداوة بين أفراد المجتمع لاختلافهم. يقول الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. وفي الحديث: خير عباد الله الذين إذا ضروا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت. كل ذلك يخالف اجتماع الأخوة الإسلامية. ومما يكدر الأخوة إفشاء السر الذي بينك وبين إخوانك. فبالحديث: إذا تحدث رجل فالتفت فإنه أمانة. ومن ذلك أيضا ومن تدخل خصوصيات الناس بما لا حاجة فيه في أمر دينك ودنياك، فإن التدخل في حياة الناس والذي هو من شؤونهم الخاصة لا مصلحة لك فيه، بل قد يزيد القلوب تباعدا. وفي الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لصالح القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن آداب الأخوة الإسلامية لها آثار عظيمة في حياة المسلمين. فأولاً، عند الالتزام بها تقوى وحدة المسلمين وتآلف قلوبهم واجتماع كلمتهم وتعاون على الحق والهدى. ومن آثار تلك الفضائل إذا طبقت على الوجه الأكمل ما يحصل للمسلمين من تعاون فيما بينهم في مصالح دينهم ودنياهم، وكذلك التناصر والترغيب بينهم، ومنها ما ينالونه من مغفرة الله وجنته. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقين. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ومن النجاة من شدائد يوم القيامة في الحديث السبعة، الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. فنسأل الله أن يرزق جميعا التعبير والتقوى. إن الأخوة الإسلامية لا تتم إلا بآداب الشرعية، بالتزامها والمحافظة عليها وتطبيقها، وسعي كل منا أن يطبقها على نفسه ويسعى في ذلك وينصح إخوانه المسلمين. فالأمة المسلمة كالجسد الواحد، يجب أن يكون التعاون سائدا بيننا، والتناصر والتفاهم، والبعد عن التجريح والإشانة والقدح الذي لا خير فيه. إن اشتغال الناس برد بعضهم على بعض وتسليم بعضهم رأي بعض يحدث بعدا في القلوب وتنافرا. فلو كان الاجتماع والتآلف والاتصال بأهل الخطأ والتفاهم مع أي مخطئ على بساط المحبة والمودة والسعي فيما يقرب القلوب ويجمع الكلمة ويوحد الصف لكان ذلك خيرا. نسأل الله الثبات والاستقامة عليه، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله كما على وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، واللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمرنا، وأصلح ولاة المسلمين جميعا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمرنا، ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، سدده في أقواله وأعماله، ومنحه الصحة والسلامة والعافية، وأعنه على كل خير، إنك على كل شيء قدير. اللهم شد عضد ولي عدي سمي عبد العزيز، سدده في أقواله وأعماله، وأعنه على مسؤوليته، إنك على كل شيء قدير.